وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا وقبل كل شيء أشكر الإخوة على هذا اللقاء المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والقبول، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم جميعا إن شاء الله. والكلمة إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سامحني يا شيخ، درت لك الراد غدوة حطها في الجريدة، جو في دار الشيخ علي بالحاج الراد. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. مرحبا بك يا شيخ، وربي يحفظك إن شاء الله. الإخوة الكرام، الآن الأسئلة تطرح لزادمن، وكل أخ طرحها في الخاص بالنسبة لزادمن، وإحنا إن شاء الله كل أخ تجي عنده أسئلة يرفع يده ويطرح لك الأسئلة للشيخ إن شاء الله. إذن أول كلمة يا شيخ وأول سؤال من عبد العبد الضعيف. يا أستاذ، تكون هذه حركة شباب الحر، يعني الغالبية من الشباب من الذين يقطنون خارج الجزائر، وخرجوا من الجزائر كل إنسان حسب الظروف تاعه، فهناك من خرج رغم عنه، وهناك من خرج يعني للقمة العيش، وهناك من خرج من أجل الدراسة و و و و ويا أستاذ، هناك من يخالفنا، ولما نقول أننا نريد التغيير فيشكوا يا شيخ في الوطنية تاعنا. فنحن حتى وإن كنا نعيش خارج البلاد، وهذه مدة ما دخلنا للبلاد تقريبا 20 سنة، فقلوبنا لا تزال معلقة بالبلاد يا شيخ، ونحب البلاد كما يحبها هؤلاء القوم، لكن القوم يا شيخ كل مرة يشكوا في وطنيتنا للبلد. فإذا عندك كلمة في هذا الاتجاه يا شيخ حتى نرد بها على كل من يشكك في حبنا لله وللوطن بالطبع. بارك الله فيك وتفضل يا أستاذ. الآخ الآن أنا أترك الميكروفون والشيخ يأخذ زي ما أخذه المرة الأولى إن شاء الله. تفضل يا شيخ، بارك الله فيك. لا شك أن حب الأوطان فطرة في الإنسان ولا تنكر، وإن كان الحديث الذي ورد في هذا الباب حب الوطن من الإيمان هو حديث غير صحيح، ولكن معناه صحيح، بمعنى أنها حب الأوطان هذه مسألة مغروسة في الفطر الإنسانية والبشرية. ولا شك أن الإنسان لا يغادر وطنه ومسقط رأسه إلا لضرورات، إما اختيارا أو اضطرارا، ولا يمكن لأحد أن يشكك في وطنية أحد، لأن هذه مسائل في الحقيقة في القلوب، ونحن لم نؤمر بالتشقيق عن قلوب الناس. وكثير من الذين يتهمون الناس لا سيما الأنظمة العربية والأنظمة هذه الطاغية المستبدة، كثيرا ما نجدها تطعن في وطنية الناس لأنهم يخالفونها. وإذا حققنا الأمر فإننا نجد أنهم هم الأصل المطعون في وطنيتهم، لأن الذي يدفع بأولاد شعبه إلى الهجرة إما لطلب العلم أو لطلب لقمة العيش أو فرارا من التضييق أو فرارا من القمع أو فرارا أو بحثا عن مجال أوسع للحرية، فهذا الذي يدفع بالشباب والأمة إلى الهجرة تحت هذه الذرائع، بعضها بالطبع مقبول وبعضها غير مقبول، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يراجعوا وطنيتهم لا العكس. ولذلك الوطنية كما هو معروف قشور ولباب، فلب الوطنية هي أن الإنسان يحافظ على مقومات شعبه، سواء كان المقومات الدينية أو المعنوية أو الأدبية أو الأخلاقية إلى آخره، أو السياسية التي لكل شعب له مقومات خاصة. فالوطني الحقيقي هو الذي يحافظ على مقومات شعبه ويدافع عليها ولو كلفه ذلك ما كلفه من تضحية وإلى غير ذلك. فأظن أن موضوع الطعن في وطنية الناس هذا في الحقيقة أسلوب أصبح ساقط لا يلجأ إليه إلا أهل الاستبداد، كما هو مشاع ومذاع في جميع الدول العربية المستبدة. ما أن يعارضها معارض ويقف ضدها إلا وتتهمه في الوطنية وبأنه عميل للخارج إلى غير ذلك من النعود. والحقيقة أن التجارب أثبتت بأن هؤلاء الذين يرمون الناس في وطنياتهم وحبهم لأوطانهم هم أحوج الناس إلى أن يراجعوا أنفسهم بأنفسهم وأن يتحسسوا هل هم فعلا وطنيون أم لا. هذا ما أستطيع أن أقول في هذا المضمار. وأنتم تعرفون ضيق كفار قريش على الصحابة، أرشدهم إلى أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة وقال له اذهبوا إلى أرض فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. ولذلك سمى العلماء أن دار الحبشة وإن كانت لا تحكم بالشرع الإسلامي سماها دار يعني أمان وليس دار إيمان. فغالب الذين ذهبوا إلى الخارج هم في الحقيقة ذهبوا طلبا للأمان، إما الأمن على أنفسهم أو طلبا لرقمة العيش لا يجدونها في أوطانهم. وهذه الدول العربية في الحقيقة حجرت الأدمغة المفكرة والأيدي العاملة المتقنة إلى الخارج لا لشيء إلا لأنهم يعارضونها، وأصبح الغرب في الحقيقة يستفيد منهم ومن خبراتهم ومن ذكائهم ومن نشاطهم بينما البلدان ناقصة. ونسأل الله عز وجل إذا تغيرت هذه الأنظمة كلها أن تعود هذه الطاقات إلى البلدان فتبدع وتأتي بالعجب العجاب، وعند ذلك يعرف الناس بأن هذه الطاقات إنما هاجرت تحت وطأة الضرورة القصوى لا أكثر ولا أقل، باستثناء المجموعة قليلة كما قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى. والله الموفق. بارك الله فيك الشيخ وحفظك الله. الشيخ عندي كذلك سؤال لأحد الإخوة هنايا، يقول بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النظام الجزائري تحاول أن تغرس في أذهان الأجيال التي جاءت بعد 90 أو في التسعينات أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ مسؤولة عن العنف الذي يعني جرى في الجزائر. فبما أنك يا شيخ كنت داخل الجبهة، هل لك من كلمة حتى تدافع بها عن الجبهة الإسلامية قاد وعن نفسك وعن الشيخ عباسي حفظه الله؟ تفضل يا شيخ. شيخ الصوت غير مسموع، لازم تدير الاختيار الثاني، لوك مايك اون. تفضل. هل تسمعوني للإخوة اللي في الغرفة؟ هل تسمعوني؟ إذا تسمعوني اكتبوا واحد. بارك الله يا شيخ. هل تسمعني؟ بارك الله فيك. إذا تسمعني يا شيخ اكتب واحد في التكست. ممكن تكتب حتى تأخذ الكلمة يا أستاذ. وعليكم السلام الأخ مينو والأخت ياسمين، مرحبا بكما. لا يسمعني نظن الأخ الكريم. هل تسمعني يا شيخ؟ خذ الميكروفون إذا تسمعني يا شيخ. تفضل. عليكم السلام هيبن، مرحبا بك. عليكم. الله المستعان. هل الشيخ احد الاخوة الكرام الاخ تلمسان او الاخ صالح ادخلوا معاه في الخاص بارك الله فيكم، ربما مبروكي راه يسمع. هي بصح ربما ما يقدر ياخذ الميكروفون. اذا شيخ اذا انا اترك الميكروفون زيد حاول ان شاء الله بالك تقدر تاخذ الميكروفون. تفضل تفضل. على كل حال بالنسبة للاتهام الذي يحمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، يحمل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المسؤولية، أولا قلت أن العرب في أمثالهم كانوا يقولون رمتني بدائها وانسلت، ولهم مهما كانت الأمور نقول الذي يحدد المسؤولية إنما هو القضاء، القضاء هو الذي يحدد المسؤولية. نحن مستعدون إلى المثول مع السلطة التي قامت بالانقلاب أمام محكمة وطنية نازية أو محكمة دولية، وعند ذلك سيحدد القضاء الداخلي أو الخارجي من هو المسؤول عن كل ما حدث في الجزائر. هل الذين دخلوا إلى الانتخابات ونجحوا بالصندوق الشفاف مرتين وأيضا وقع على هذا الفوز يعني المجلس الدستوري وخرج ذلك في الجريدة الرسمية، أم الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية وقاموا بالانقلاب على رئيس الجمهورية وحلوا المجلس الوطني الشعبي وحلوا البلديات؟ من هؤلاء الذين تعدوا القوانين والدساتير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر؟ إذن فالقضية المسؤولية لا تحددها جريدة ممولة من جهة معينة، ولا تحددها تلفزة، ولا يحددها القائلون. الذي يحدد المسؤولية فيما حدث هو القضاء، ونحن ليس عندنا استقلالية في القضاء، بدليل أن خالد نزار قال أنا على كل من الشيخ عباسي جزاه الله خيرا والعبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى. إذا ليس القضاء هو الذي ألقى علينا القبض، إنما هذا بأمر من وزير الدفاع، والذي يدرس المذكرات التي كتبها يعرف أن هؤلاء هم المسؤولون. إذا أما إذا بقي هم يرمون علينا التهمة ونحن نرمي عليهم التهمة، قل فلنتشجع جميعا ونذهب إلى محاكمة وتعرض الأدلة كلها، عند ذلك سنرى من هو المدان ومن هو المسؤول ومن هو المجرم ومن هو الجلاد ومن هو الذي عبث بالبلاد وهكذا. فإذا أنكروا هذا نحن مستعدون حتى إلى محاكمة دولية ليعرف العام والخاص يعني من هو المسؤول عما حدث. أما رمي التهم فهذه أنا لا ألتفت إليها ولا أعيرها اهتماما. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ وربي يحفظك إن شاء الله. الشيخ ربما عندي آخر سؤال ثم يفتح المجال للإخوة، وتكون الأسئلة الآن من عند الإخوة يعني. فنسأل الله عز وجل أن يتسع صدرك لله. فالسؤال يا شيخ يقول الآن النظام الجزائري بحكم الثورات التي الآن تجري في الدول العربية هو دخل في هرولة من الإصلاحات، إن صح التعبير يعني نسموها إصلاحات، أنا شخصيا أعتبرها أنها إغراءات. فبالنسبة للشباب أو بالنسبة للامتيازات المالية أو القروض، هل هذه يا أستاذ ويا شيخ تعتبر إصلاحات أم تعتبر أنها مغالطة للشباب وللأحزاب؟ فيعني إن كانت لكم كلمة في هذا الباب بارك الله فيك يا شيخ تنورنا. فعندنا إشكاليات كبيرة، ما فهمنا كثير من الأمور، نقص في الخبرة وكذا. فتفضل بارك الله فيك. ينبغي علينا أن ندرك أن الإصلاح لا يأتي من المفسدين. الإصلاح لا يأتي من المفسدين. النظام الجزائري نظام متعفن وفاسد، وهذا النظام الفاسد ينبغي أن يذهب وأن يرحل. ولذلك الصلاح لا يأتي إلا من أهله، لا يأتي إلا من أهله. ورأس الإصلاح يبدأ بالقضايا السياسية. لا يمكن لنا أن نصلح لا في المجال الثقافي ولا في المجال التربوي ولا في المجال الاقتصادي ولا في المجال، في جميع المجالات، ما لم نصلح، ما لم يكن هناك إصلاح في الرأس. وقصة الإصلاح وركنه الركين ودعامته المتينة هي الإصلاح السياسي. ولذلك كل من يتحدث عن الإغراءات هذه التي ذكرتموها وعلى هذا اللعب والمناورات والمداورات ومحاولة الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب، طال الزمان أم قصر. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ أوراس، هل أستاذ أوراس موجود؟ الأستاذ أوراس هل أنت موجود أخي الكريم؟ الأستاذ أوراس أخي الكريم، الإخوة طلبوا منك يعني باش ولو تسلم على الشيخ، وإذا أردت تطرح سؤال فهذا. يا شيخ أوراس من الناس الذين نحبهم، ويعني ساعدنا كثيرا يعني في بداية الطريق لما كنا قلة قليلة، فهو من الناس الذين نحبهم ونحترمهم. فتفضل الأستاذ أوراس أخي، لك مني أحلى مايك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. السلام عليكم يا إخوة، يا زاهي، يا زاهي يا أخي كريم، بارك الله فيك. احنا قلنا الكلمة الأستاذ أوراس يلقي السلام للشيخ علي بالحاج، بارك الله فيك أخي كريم. التزم بنظام الغرفة، بارك الله فيك. تفضل أستاذ أوراس، هل أنت موجود؟ أستاذ أوراس هل أنت موجود أخي كريم؟ بارك الله فيك، شكرا. معلش أخي، معلش، حصل خير إن شاء الله. نعم الأستاذ أوراس، الإخوة الكرام الميكروفون للأستاذ أوراس، بارك الله فيكم. تفضل يا أستاذ أوراس، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وحي الله أخانا الفاضل الأستاذ علي بالحاج، حفظه الله وثبته ورعاه إن شاء الله سبحانه عز وجل، وأدامه ذخرا للبلاد وللعباد إن شاء الله سبحانه وتعالى في الجزائر وفي العالم الإسلامي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله له العون إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره على هؤلاء الظالمين، هؤلاء الطاغين الذين يعني ما فتئوا يحرجونه وما فتئوا يسلطون عليه الأذى والمحن، محاولة منهم لفتنه ولكسر عظمه، ولكنه ولله الحمد وبفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته أكثر وأن ينفعنا به سبحانه، وأن ينفعنا به إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا أود في الحقيقة أن أخذ يعني أكثر من هذا من وقت الشيخ، فوقتنا ثمين معه إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني لكي يستفيد، ونتيح كذلك الفرصة للحضور إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى يطرحوا أسئلتهم، ولنا عودة إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى نكلم الشيخ. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي وراس وحفظك الله. الأخ أستاذ صالح الجزائري، الآن يا شيخ تبدأ الأسئلة من عند الشباب الجزائري الموجود عبر أقطار. نعم تفضل أستاذ صالح، موجود، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حيا الله الإخوة والأخوات في هذه الغرفة المباركة، غرفة الشباب الحر للتغيير السلمي من خارج البلاد. حيا الله شيخنا علي بالحاج، حفظك الله وأصانك ورعاك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك على الحق ويثبتنا معك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقط هذا النظام البائد بعونه تعالى. أما بعد، لقد اشتقنا إليه كثير شيخنا الفاضل، لكن لا أريد أن أطيل على الإخوة لسماع صوتك، ولا نحمد الله تعالى أن بقي في عمرنا وقت بقية أن سمعنا صوتك اليوم. شيخنا، يعني أبتدي بالسؤال الأول، هناك الآن مغالطة كبيرة في النظام الجزائري في مسألة أن الشعب لا يريد الخروج إلى الشارع، الخروج السلمي، لأنه كره من العشرية السوداء التي قتلت وذبحت. وهناك من يقول، هنا عندنا مرات يدخل الغرفة، هذه الغرفة، ويقول الشعب قد خبر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وخبر علي بلحاج هذا الرجل الذي أدخل الجزائر في دوامة سوداء وقتل الناس وساهم بكلامه وعمله تخريب الجزائر، وكيف نثق في هذا الرجل وهو خرج في يوم من الأيام وصافح الأرسيدي، هذا الرجل الذي في يوم من الأيام كان عدوا للشعب الجزائري وللدين الإسلامي. فما قولك في هذا الكلام؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني، يقولون أن علي بلحاج هو من دفع ابنه إلى الجبل من أجل تقتيل الشعب الجزائري، كيف يلتحق ابن علي بلحاج إلى الجبل ويقتل الشعب الجزائري ثم يخرج علينا علي بلحاج ويقول تعالوا نخرج؟ هذا السؤال الثاني، يعني حبذا لو أن الأخ يكتب لأنه الوقت ثاني. والسؤال الثالث شيخنا الفاضل، هل ترى أن هذه الثورات في الدول العربية ستمس الجزائر، أو أن الجزائر هي في غنى من هذه الثورات؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا لي صدمن، يا لي صدمن، لازم الحراسة. بارك الله فيكم. راك تشوف يا شيخنا، حتى احنا في البلطوك عندنا بلطجية، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حتى احنا ما خلونا نشتغلوا. يا الشيخ الكريم، هذا طلب من اخوك العبد الضعيف، الناس اللي يطلعوا الميكروفون لا يمثلونا، مش كلهم يمثلوا حركة شباب الجزائري الحر، ولذلك بحكم تجربتي مع النظام الجزائري، وهي لما نقطة في بحر من تجربتك، فلا يجب أن تجيب على كل الأسئلة يا شيخ. الأسئلة التي ترى أنها فخ، أو أن المخابرات أو حبوا يورطوك بكلمة، فلا تجيب عنها يا شيخ. الشيخ تفضل لك الكلمة، بارك الله فيك. وحاشا لله أن أقول هذا الكلام على أخي صالح، لا حاشا لله. تفضل يا شيخ، تفضل. أولاً أشكر الإخوة الذين شكرونا ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل السداد في القول والعمل وابتغاء مرضاته ووجهه الكريم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أريد أن يستمع إليها الإخوة، أنا لا أعرف كيف أتعامل مع هذه الأجهزة على كل حال، وإنما الذي يقوم بذلك ويعينني في ذلك هو ولدي، ولذلك ربما لا أستطيع أن أتعامل مع الآلات، أنا أتعامل مع البشر، يعني أتفاعل مع البشر أكثر مما أتعامل مع الآلات، لأن ليس فيها روح. أما الأسئلة فالناس أحرار في أن يطرحوا الأسئلة التي تروق لهم والتي تظهر لهم، ونحن سنجيب على الأسئلة التي نرى فيها فائدة للعامة. أما الأسئلة الخاصة فهذه لا أجيب عليها على كل حال. أما فيما يخص هناك من يحمل العبد الضعيف إلى الله تبارك وتعالى مسؤولية ما حدث، فقد سبق وأن أجبت على ذلك فلا أعيد. إذن المسؤولية يحددها القضاء، سواء قضاء في الداخل أو القضاء الدولي، ونحن على استعداد. هذه واحدة، المسؤولية لا يحددها لا الجريدة ولا الإعلام ولا أي شيء، فلتكتب. لذلك أنا لا ألتفت إلى هذه الأمور أصلا، ولكن أريد أن أقول أن المسؤولية يحددها القضاء، والقضاء المستقل العادل الذي يمثل أمامه الجميع، لا يمثل أمامه طرف ويغيب الطرف الآخر، لأن القاضي لابد أن يسمع من الطرفين. هذه واحدة. أما الموضوع الثاني الذي طرحه الأخ على أساس ما يشاع بأنني دفعت ولدي أو لم أدفعه، فهذه مسألة أيضا لا ألتفت إليها كثيرا. غاية ما أستطيع أن أقول أنني افتقدت الولد، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يحفظ سائر المسلمين إن شاء الله، وأن يعجل بحل سياسي لهذه الأزمة حتى يرجع كل الناس ويروا حقوقهم موفورة، سواء كان حق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة. أما السؤال الثالث وهو الذي يتعلق بخروج الناس إلى الشارع أو عدم خروجهم، لا شك أن الثورات ليست نسخ متطابقة الأصل، فكل ثورة يعني تندلع في مجتمع معين وفي بلد معين وفي ظروف معينة، ولذلك ليس بالضرورة أن تكون الثورات كلها نسخة طبق الأصل أو أن تستنسخ هذه الثورة من تلك الثورة، فكل ثورة. والجزائر الحمد لله رب العالمين عندها الثورة الكبرى والحلف الأطلسي، وأيضا قامت ثورات بعد في 63 أيضا هنالك من تمرد على النظام بالسلاح، ليس فقط المسلمين هم الذين حملوا السلاح على النظام، لكن هنالك في 63 من رفع السلاح، وهناك في 64 من رفع السلاح، وهناك في 65 من رفع السلاح، وهناك في 67 من حمل السلاح، وهكذا على كل حال. كل هذا لأن النظام كان أحاديا وأحادي، وكان هذا النظام في الحقيقة لا يسمح بالتعددية الحزبية. إذن فموضوع السلاح لجأت إليه كثير من التيارات، سواء التيار الإسلامي أو التيار العلماني أو اللائكي، لظروف قائرة. ولذلك إذا فتح هنالك أما الجبهة الإسلامية للإنقاذ فلم تمارس العنف، وما حدث هو رد فعل على إرهاب الدولة الذي مارسه الجنرالات، هم الذين يعني يتحملون هذه المسؤولية، الذين انقلبوا على الإرادة الشعبية، والذين زجوا بحوالي 17,000 في تخوم الصحراء حيث التجارب النووية، وهم على علم أن هذه الأماكن فيها يعني الإشعاعات النووية، وأيضا فتحوا السجون وقتلوا وسفكوا وفعلوا وفعلوا، ثم بعد ذلك يلقون بكل هذا الحقيقة الأزمة كلها يلقونها على رأس العبد الضعيف إلى الله. هذا الكلام لا يصدقه حتى الصبي الصغير. هل يعقل أن تكون مشاكل الجزائر كلها يعني من 62 إلى يوم الناس هذا مسؤول عليها شخص؟ لا حول ولا قوة إلا ما لكم كيف تحكمون. هذا في الحقيقة غياب العقل، وهذا في الحقيقة من عدم التبصر، ولذلك الشعب الجزائري ثائر. ولكن ثورات، هناك ثورات، حتى أكبر مراكز الدراسات في أمريكا وفي بريطانيا وفي، لم يكن أحد منهم من يتنبأ بأن هناك ثورة ستقوم في تونس. متى ستكون وفي الوقت وكيف ستندلع؟ هل بمسيرة؟ هل بحرق رجل نفسه؟ هل بمقابلة رياضية؟ الثورات عندما تندلع إنما تحتاج فقط إلى القطرة التي تفيض الكأس، والكأس في الجزائر راه ممتلئ، ما زالت قطرة. متى ستكون؟ قل علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ولذلك أما الشعب فكله غاضب وساخط وكله متضرر، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف الجزائر لها من الخصائص ما يميزها عن بقية الدول وعن بقية دول الجوار وغيرها. وإن الله تبارك وتعالى شاء من شاء وأبى من أبى، والعاقل من يستدرك الأشياء قبل فوات الأوان. بارك الله فيك يا شيخنا وربي يحفظك إن شاء الله. الإخوة الكرام اللي يبعثوا لي في الخاص ويقولوا لي فلان وفلان وفلان، إذا فلان وفلان وفلان يريد يسأل يرفع يده وينتظر ودوك يصل الدور إن شاء الله. ما تلومونيش يا أخوتي والله العظيم، ما عندي ضغوط رهيبة جدا. توتو موجود يا توتو؟ توتو الجزائر موجود أخي كريم، تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. كان في صوت. بارك الله شيخنا، بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لنا على الكلام تاعنا، من احنا ما نتكلموش العربية الفصحى، الله غالب كما يقول لك. خرجنا شوية صغار لأوروبا وحكايتنا تما نغلق القوس. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. عندي السؤال الأول هو كيفاش التعامل مع شبه الثورات اللي راهي تقوم هنا وهناك في الجزائر، وكيفاش التعامل معها كما يقولوا بتأطيرها، كما كنا احنا نعرفوا كنا صغار على كل حال، ولكن الجبهة الإسلامية للإنقاذ في التسعينات كانوا يعملوا مظاهرات ومسيرات سلمية، وكانوا متأطرين كما يقول لك تأطير جيد على كل حال. ما هي كما يقول لك على حسب رأيك، على حسب ظنك، كيف يكون تأطير هاد الشباب اللي نعرفوا هاد الشباب تربى في بيئة تاع بيئة دموية في التسعينات، اللي كان عنده في 92 كان في مكان زايد، اليوم عنده 19 سنة، كيفاش تعاملوا معهم؟ والسؤال الثاني هو المتعلق بالدبلوماسية الجزائرية على ليبيا. ما رأيك في التدخل الأجنبي على ليبيا؟ ما رأيك في التدخل الأجنبي في ليبيا، وهل يجوز أم لا يجوز؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم. شكرا، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. فهمت السؤال يا شيخ؟ سمعته سؤال مسموع؟ تفضل. تسمعوني؟ على كل حال نشكر الأخ ولا ضير إن شاء الله. أنا فهمت عنه السؤال الحمد لله رب العالمين بلغة البلاد بارك الله فيه. أما فيما يخص الجو الذي تربى فيه الشباب لا شك أنه هو جو أزمة، فهو شباب مأزوم، ولكن هذه الأزمة تولد الهمة إن شاء الله. ولا شك أن التأطير الآن ليس هنالك أحزاب سياسية في البلاد تستطيع أن تؤطر غضبة هذا الشباب وتجعلها على السكة وتوجهها الوجهة الحسنة، وهذا هو الخطر، يعني مكمن الخطر أنه ليس هنالك أحزاب سياسية قوية تستطيع أن تؤطر الشباب وأن ترفع مطالبهم وأن تحققها على أرض الواقع، خلافا لما كان الأمر لما كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكانت أيضا مع إلى جوارها حزب جبهة التحرير وحزب لفافاس، كانت هناك أحزاب مهما كانت تستطيع أن تؤطر وأن من جميع الاتجاهات، ونحن لسنا ضد هذا على كل حال. ولذلك هذا هو الخطر الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض لهؤلاء الشباب من يؤطرهم ومن يوجههم الوجهة الحسنة حتى لا تسرق الثورات كما يحاول. والمشكل كما هو معروف عندكم إن شاء الله كلكم تعرفوا، الثورات تقوم وتنجح ولكن في سرعان ما تفشل إذا سرقت من أهلها أو إذا وضعت في غير أهلها، وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فكذلك إذا وضعت يعني جهود الثورات في غير أهلها لا بد أن تضيع وتصبح انتكاسة وفشل، وأنتم تعرفون الفشل والانتكاسات تؤدي إلى اليأس، واليأس يؤدي أيضا إلى ليس إلى ثورة في المرة الثانية وإنما إلى فوضى، وهذا ما يتخوف منه العقلاء في جميع الدول. هذه نقطة يعني أولى. أما فيما يخص موضوع ليبيا والدبلوماسية الجزائرية، أولا الدبلوماسية الجزائرية على رأسها وزير هو يصف نفسه بأنه غبي، يعني في قضية خليفة قال أنا كنت غبيا، ولكن معروف النظام الجزائري يرقي الأغبياء، يرقيها الأنظمة الفاسدة، ترقي هؤلاء لتتحكم فيهم وتملي عليهم ويصبحون بوق من أبواقها. وهذا ليس وزير وإنما هو موظف كبير بأجرة كبيرة لا أكثر ولا أقل. أما التدخل الخارجي فهذا معروف من ناحية الشرعية، نحن ضد التدخل الخارجي سواء كان في ليبيا أو في العراق أو في أي دولة من الدول، لكن لا بد أن نعرف بأن المعارضة في ليبيا ينبغي عليها أن تفهم وتحل هذه المعادلة الصعبة، كيف تطيح بالاستبداد وفي نفس الوقت أيضا كيف تقاوم التدخل الخارجي، وهي معادلة صعبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم إلى فكها وحلها حتى لا تصبح بلاد الدول العربية عبارة عن مرتع، لأستطيع أن أقوله بكل اختصار حتى أفسح المجال لأكبر عدد من السائلين. السلام عليكم. يا مقران يا مقران ما تجنبيش، بارك الله فيك، دوك يخرجوك ديروا له الرد مباشرة. شكرا، بارك الله فيك يا شيخ. يا الإخوة الكرام اللي هازين الرايز هاند، كاين ناس تقول احنا ما نقدروا نطلعوا الرايز هاند، اسألوا تما في بلاصتنا كيفاش نديروا الحين، نطن ندخلوا سؤال من ونعقبوا واحد من يا شيخ. يقول بعض الشباب الملتزم يقول احنا يا كاين بعض من ينتسب الى الدين يعني عندهم علم شرعي وكذا ويخطب يا شيخ ويخرج فتاوى يقول لا يجوز المظاهرات حتى وان كانت سلمية وهذه ليست من الدين. فاذا عندكم كلمة في هذا الموضوع يا شيخ، فالكثير من الشباب شكلت عليهم الامور وما عرفوا لا هك ولا هك، فاذا عندك كلمة في باب في هذا الباب بارك الله فيك تفضل. بارك الله فيك. هذا موضوع في الحقيقة أصبح الكثير من الناس يتحدث فيه بغير علم. هذه مسألة تدخل في الوسائل، وسيلة من وسائل التغيير، بمعنى التغيير بالشارع، ولها أصل في الشريعة الإسلامية. أنتم تعرفون ذلك الإنسان الذي كان يؤذي جاره، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له خذ يعني متاعك وضعه في الشارع واجلس أمامه. فبقي الرجل، خرج ووضع متاعه في الطريق، وأصبح الناس كل من إذا مر أحد ما بالك يقول جاري، فيقول لعنة الله عليه وهكذا. ولذلك تكاثر الناس وأصبحوا لعنة الله على يا فلان، لعنة الله على فلان. فالجار يعني الذي كان يؤذي جاره عاد إلى هذا الجار وقال له عد إلى بيتك ولن أذيك بعد هذا. هذا يدل على أن ضغط الشارع يعني يجلب الحقوق ويدفع المضار. هذا يعني احنا لسنا الآن بصدد الحديث عن هذه المسألة، ولكن السؤال المطروح فقط حتى أترك المجال كما قلت للإخوة أن يسألوا. بعضهم يقولون هذه وسيلة على اليهود والنصارى. لا، هذه وسيلة إنسانية. قبل اليهود والنصارى كان الناس يلجؤون كلما ضايقهم شيء يلجؤون إلى التظاهر والتجمع والمسيرات. الذي يدرس تاريخ البشرية يعرف هذا. بعد الإسلام أيضا وسلم عندما نزل قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. ومن أراد أن يرجع إلى تفسير الآية القرآنية الكريمة يعرف هذا. وابن فلان، وأصبح الناس يأتونه من كل حدب وصوب، ومن لا يستطيع أن يأتيه من كبراء قريش كان يبعث رسولا يسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا كانت الوسيلة هذه حرامة، فهي مسألة اجتهادية، وهي وسيلة من الوسائل للتعبير عن السخط وعن الاحتجاج. والأمثلة على ذلك كثيرة. خذ مثال مثلا الآن في السعودية يمنعون المظاهرات، لكن عندما أتاهم الملك، فملك السعودية خرج له الأطفال والنساء والأولاد وغير ذلك. وهكذا في الآن في ليبيا يظهر على بعض قنواتهم من يفتي بأن المظاهرات حرام، ولكنهم لا يقولون حرام على القذافي يخرج فيها كذا وكذا. فهؤلاء يكيلون بأكثر من مكيال. الحرام حرام على الجميع، الحاكم والمحكوم معا. أما أن يكون الحاكم يستطيع أن يستحوذ على الشارع وأن يأتي ومن يطبل له ويزمر، وأما إذا غضبت المعارضة وأرادت أن تعبر عن نفسها فهي ممنوعة، فهذه قسمة ضيزة. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا هؤلاء الهداية، وأن يدرسوا المسألة دراسة شرعية بعيدا عن الانحياز لا إلى الأحزاب ولا إلى الحكام ولا إلى الأنفس الأمارة بالسوء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. بارك الله فيك يا شيخ وربي يحفظك إن شاء الله. لياف موجود؟ لياف أخي، لياف موجود؟ تفضل أخي كريم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ علي بن الحاج حفظك الله وحياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك وأعلى قدرك، وبارك الله فيك وجزاك الله عن أمة الجزائر خير الجزاء، وجعلك من عباده الصالحين، ويعني أقام لك يعني إن شاء الله. الله عز وجل أن يجمعنا بكم في جنة النعيم، ونحن نحبكم في الله يا شيخنا الفاضل علي بالحاج. وكل الجزائريين يعني كثير من الجزائريين يحبون الشيخ علي بالحاج. وانا على كل حال كل ما اسمع يعني كلام الشيخ واراه يعني، وبارك الله وجزاهم الله خير الاخوه الذين يضعون يعني فيديوهات الشيخ علي بالحاج على الانترنت، والله كل ما ارى الشيخ واسمع كلامه يزداد حبي له واحترامي له. يا فضيلة الشيخ علي بالحاج بارك الله فيك، عندي سؤال. لقد سمعنا مؤخرا أنك حضرت للتجمع من أجل التغيير الذي أقيم بقاعة الأطلس بباب الواد. فنحن نريد أن نسألك عن انطباعاتك عن هذا التجمع من أجل التغيير، وما يعني ترونه في هذا يعني التجمع. والسؤال الثاني هو قضية ليبيا، هذه يعني الثورة التي قائمة اليوم في ليبيا، ما رأيك في التدخل الخارجي هذا، وما سر هذا التدخل؟ ونحن نعلم أن هؤلاء الناس الذين هؤلاء الأوروبيين وأمريكا لا يحبون الخير للشعوب العربية، فما هذا ما سر في هذا التدخل؟ بارك الله فيك يا شيخنا، جزاك الله خير، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ راشد، تفضل. اولا كما قلت اريد ان اقول للاخ المتحدث احبك الله الذي احببتني من اجله، واسال الله تبارك وتعالى لنا ولك ولسائر الاخوه ان شاء الله الخير والهدى والعمل الصالح ان شاء الله، وهو الجزاء الأوفى عندهم، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما فيما يخص موضوع التجمع الذي حدث في قاعة الأطلس، فقد وجهت لي دعوة وقد لبيت هذه الدعوة، وبالطبع هؤلاء ينادون بالتغيير، ونحن قد قلنا يعني أكثر من شهر قلنا كل من ينادي بإسقاط النظام أو تغيير النظام فنحن سنسانده، وهذه نقطة مشتركة بين الجميع. لكن بعد أن يسقط النظام أو يتغير النظام لا بد أن تعود أن نفسح المجال لجميع شرائح الشعب الجزائري، من أراد أن يؤسس حزبا فليؤسس حزبا، ومن أراد أن يضع مشروعا لخدمة البلاد والعباد فليضع مشروعا للبلاد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ثم بعد ذلك الكلمة تعود إلى الشعب. ليس هنالك وصي على الشعب الجزائري، لا هذه الجهة ولا تلك الجهة. الشعب الجزائري بلغ سن النضج، والذين انقلبوا عليه كانوا يعني احتقروا الشعب وظنوا أن الشعب قاصر لا يحسن الاختيار ولم يبلغ سن الرشد السياسي، ولذلك انقلبوا على الإرادة الشعبية. نحن نقول أن الشعب الجزائري شعب راشد تقدم له ساعة عن طريقة سلمية، وكل إنسان يروج لمشروعه ثم نذهب إلى الصندوق، ومن يختاره الصندوق نقول له أهلا وسهلا ومرحبا، ومن لا يصل في هذه المرة فليواصل النضال وليواصل العمل السياسي، ربما يحظى بذلك في دورة أخرى أو بعد سنوات أخرى، وهكذا تكون القضية قد حسمت. أما الإقصاء فهذا لا نقبل منه، لا نقبل به، لا لأنفسنا ولا لغيرنا. ما دام هناك تعددية سياسية للجميع فالجميع يستطيع أن يدعو المشاريع. أما إذن فموضوع هذا الموضوع قاعة الأطلس أنا أحضرت من هذا الباب، وسأحضر سواء للتيار الإسلامي أو التيار أي تيار يدعو إلى تغيير النظام، فهذه مشترك بين الجميع. لكن لا يعني أنك تتبنى جميع الأطروحات، لا، نحن لنا مشروعنا ولنا وجهتنا ولنا برنامجنا، ما ولكن هذا قاسم مشترك، لأن الجميع يشكو الآن من النظام ويشكو من طغيان النظام ومن استبداد النظام. هذا قاسم مشترك، يسقط النظام أو يتغير النظام، وبعد ذلك يعود كل طرف إلى مشروعه وليدعو إليه وليعمل له، ثم بعد ذلك نلقى الشباب إلى الشعب في مواعيد انتخابية محددة، فمن يختاره الشعب نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. هذا نقطة، والله هذه المسألة لو اتفق عليها الجميع لا زالت المشكلة في الجزائر وفي بلاد العرب العالم العربي والإسلامي. أما أنك تقصي اتجاها أو تقصيه بالقوة وبالقمع وباستخدام وسائل جميع وسائل القضاء والشرطة والملاحقة والمخابرات وإلى آخر ذلك، فهذا لن يفلح فيه أحد، لأن كل إنسان عنده الحق في أن يتواجد سياسيا في بلاده بكل حرية وبكل اعتزاز. أما فيما يخص موضوع ليبيا فقد سبق وأن بينته للأخ الذي قبلك بارك الله فيك، ونحن ضد التدخل الخارجي، هذا معروفة. المسألة الآن تعود إلى المعارضة في ليبيا. الآن لابد أن تدافع أن أن أن تعمل على جبهتين، الجبهة الأولى اللي هي إسقاط الاستبداد، والجبهة الثانية اللي هي أيضا إخراج التدخل الخارجي في البلاد، وهي معادلة صعبة ولكنها ليست على ذوي العزائم بصعبة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، والله الموفق. بارك الله فيكم الإخوة الكرام. الأخ كريم يعتذركم، قال الإخوة اللي داروا الرايز هن هو خطأ جاي يدير حاجة، فنحاكم يديكم ويقول قدر الله ما شاء فعل واستسمحكم وقالكم سامحوني. لكن الإخوة الكرام عندنا طلب صغير بالنسبة للإخوة اللي طلعوا يسألوا، حاولوا الإخوة الكرام بارك الله فيكم قدر الاستطاعة تكون الأسئلة مباشرة، لأن ما نعرف وقت الشيخ وما سألناه إلى عنده الوقت ما عنده الوقت الله أعلم. فالإخوة الكرام بارك الله فيكم ادخلوا مباشرة في الأسئلة، الله يحفظكم إن شاء الله. أوكي شكرا بارك الله فيكم. هل الأخ عبد العزيز موجود؟ أخ عبد العزيز موجود؟ يس. أوكي يا أخي كريم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال تاعي يقول في العشر سنوات سموها العشر سنوات السوداء كانوا يخرجوا بيانات، البيانات تاع علي بالحاج ومسيني فيهم هذا الوراق اللي شفنا وقت يعني الجندي وقت فهم الضواني وقت كذا وكذا، هل هذا حقيقة يعني انت كنت نديرها ولا كذب، ولا كانت حقيقة ماذا بيا نعرف علاش يموت الجندي ويموت مثلا الناس هذو مش البوليسي ولا البوليسي ينقلوا عليه مثلا هذا الإنسان هذا طاغوت ولا سميه كما حبيت، فنحوسنا على الناس الأخرين الجندي هذا اللي رح يجوز العامين ويخرج من العسكر علاش يموت، علاش هذا الجندي يموت، ونعرفوا ناس كثير ماتت وكنت نشوف الأوراق هذيك من السينية مكتوب الأوراق، وقلت لهم أنا منين جات، قالوا لي ماذا استغفر الله العظيم. تبعنا قضية الجزائر 20 سنة ما شتنا حتى ورقة مكتوب فيها قتلوا الجنود كتبها علي بالحاج، ما لا تفتري على عباد الله يا أخي، استغفر الله العظيم. تفضل يا شيخ تحب ترد عليه، تفضل هاك برقونا جماعة، هذا راه يجي يحوس المشاكل، وين هذا الورقة اللي لو كانت هذه الورقة كنا نقراوها يا شيخ. على كل حال مهما كان نحن نقول المسألة في الجزائر مسألة تحتاج إلى محاكمات، هذه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، غاية ما في الأمر أن هؤلاء الذين صادروا الانتخابات واعتقلوا الشباب وهجموا على البيوت، هؤلاء استخدموا إرهاب الدولة، و الإخوة والشباب دافعوا على أنفسهم، حق الدفاع على النفس، وحق الدفاع على النفس حق مشروع كما هو معروف. الآن أنتم انظروا لو أن هذه الوسائل الموجودة الآن كانت في وقت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ماذا يحدث الآن في ليبيا، من أجل مسيرة قتل فيها في يوم واحد أزيد من 30 واحد. إذن فالناس عندما تستخدم السلطة القوة لقتل الشعب فلا بد للشعب أيضا أن يدافع عن نفسه، هذا حق الدفاع عن النفس موجود في جميع البلدان وفي جميع الشرائع. ونحن رغم كل ذلك كنا نقول بأن الحل ينبغي أن يكون حلا سياسيا. وأنا أذهب إلى أكثر من هذا، لو أنهم اطلعوا على قرار الإحالة الذي حكمنا به في المحكمة العسكرية في 1992 لا عرف هؤلاء الإخوة الحقيقة كما يمكن. نحن رفضنا الإجابة على الأسئلة وقلنا هذه محكمة عسكرية، محكمة استثنائية لا قيمة لها، ولذلك رفضنا الإجابة على جميع الأسئلة وقلنا هذه مسألة سياسية ليس عن طريق القضاء العسكري الذي يحركه وزير الدفاع بشهادة وزير الدفاع بحد ذاته، ومكتوب هذا في مذكراته وصرح هذا بتصريحاته معروفة ومدونة وموثقة. أما نحن فقلنا هذا دفاع عن النفس، لا بد أن يكون الدفاع عن النفس لا فيه تعدي ولا فيه تعدي حدود الله تبارك وتعالى ولا فيه قام. أما إذا كان بعض الناس تجاوزوا فهذه مسألة تعود لها الذي يدافع عن مبدأ عام، وهو أنه من حق الشعب أن يدافع عن حقه إذا استخدمت الدولة القوة. كيف استخدمت القوة وصادرت انتخابات الشعب وفعلت الأفاعيل؟ ونسأل الله، أنا هذا الأخ الذي سأل أو غيره أو من يسأل بعده أو قبله، هؤلاء ربما ضحايا إعلام، يعني نحن 12 سنة، أنا أول مرة أتحدث في أول مرة من 1992 أول مرة أتحدث في هكذا لهذه الجماعة لا أكثر ولا أقل. في الجزائر ليس هنالك جريدة تغطي، ذهبت إلى التلفزة عديد من المرات فلم يسمح لي بأن أتحدث، فأنا ممنوع من الحديث، وإنما أختطف الكلمة اختطافا يوم صلاة الجمعة، ورغم كل ما أتحدث في الجمعة أساق إلى مخافر الشرطة ويحقق معي، ورغم ذلك لا أبالي. والذي يعرف يعني من 2003 إلى يومنا هذا كم من مرة ألقي علي القبض وكم من مرة دخلت إلى السجن إلى آخره. لا، المهم نسأل الله عز وجل أن يبصر هؤلاء الإخوة إن شاء الله وغيرهم إن شاء الله، وأن يتحققوا وأن يتثبتوا كما قال الله تبارك وتعالى، وأن لا يقولوا للمظلوم، أن يقولوا للظالم كف عن ظلمك. هؤلاء الناس يستضعفوننا لأننا نحن ليس لنا دولة وليس لنا سلطة فيستضعفوننا، ولكنهم لا يستطيعون أن يتحدثوا للنظام. لماذا يعني ألغي؟ بأي حق تأخذون 17,000 إلى الصحراء؟ بأي حق تدفعون الناس إلى الهجرة من وراء البحار وفيهم أدمغة وعلماء ومفكرون وأطباء وأناس مخترعون؟ بأي حق لماذا لا يوجهون، لماذا يوجهون السؤال إلى شخص معين أو شخص؟ نحن مظلومون، هضم حقنا، من حقنا أن ندافع عن حقنا. وإلا لماذا قامت الثورة الجزائرية؟ لماذا ثار الناس ضد فرنسا؟ من أجل أن يسترجعوا الحقوق. فمن يأتي هؤلاء بعد ذلك؟ نحن الشعب الجزائري الشعب الذليل لا يرد عن نفسه، من حق الشعب الجزائري، والمسؤول هو الذي قام بإلغاء قط، والله لو ألغاها ثم بعد ذلك قال سنعيدها بعد 6 أشهر لما حدث الذي حدث. ولكن هذا النظام الطاغية مغفل، يعني أزاح رئيس الجمهورية، أزال يعني مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الاجتماع الشعب الوطني، وأزالوا أيضا حتى البلديات، وعاثوا في الأرض فسادا. لماذا لا توجه الاتهامات إلى هؤلاء؟ توجه اتهامات للضعيف لأنه يريد أن يحتج عن حقه؟ ما هذا المنطق وما هذا العقل؟ نسأل الله عز وجل لهذا الأخ السائل ولغيره إن شاء الله أن يتبصروا وأن يكونوا منصفين، أن يكونوا منصفين. لا تقول للمضروب كف عن البكاء أو عن الصراخ، ولكن قل حتى يسكت. هذا هو المنطق، هذا هو العقل. والله الموفق إن شاء الله. بارك الله فيك الشيخ وربي يحفظك إن شاء الله. والأمور هذه نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخ الأندلسي هل أنت موجود؟ تفضل أخي كريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تاكم تسمعوا فيها شو؟ مكسو السلام عليكم. كنت سمع في دوكا ماشي دوكا الخلايا يعني انا عندي عوام انا سنه هذا الشيء. السلام عليكم. هكذاك بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يا شيخ علي بن حاج والله غير نموت عليك حتى تما نموت عليك من بكري. ربي ان شاء الله يطول لك في عمرك ان شاء الله ويشد لك في ولادك والعائله دي. سؤال واحد، وين انا رايحين في الجزائر؟ الطريق الصحيح ما هو؟ ما هو الطريق الصحيح الذي نمشي عليه بإذن الله وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الطريق واضح، نحن شعب جزائري مسلم. الطريق كما قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الطريق. نحن لن نخترع طريقا إلا الطريق الذي رسمه الله لنا سبحانه وتعالى أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن لم تضلوا كتاب الله وسنتي. ونحن لا يمكن لنا أن نقدم بين يدي الله ورسوله، لكن هذه الأنظمة لا تريد أن تسلك هذا الطريق. طيب إذا لم تريدوا أن تسلكوا هذا الطريق، دعوا أحزاب تتأسس لتسلك هذا الطريق، فإذا اختارها الشعب نقول أهلا وسهلا ومرحبا. الأنظمة النظام الجزائري لا يريد لا طريق الكتاب والسنة والشرع، ولا يريد حتى الطريق التعددية السياسية. يريد تعددية سياسية على مقاسه، يريد واجهة لا أكثر ولا أقل. وهذا النظام الجزائري لا يصلح لا لدين ولا لدنيا. أفسد الدين وأفسد الدنيا معا. على الأقل الكفار إذا فصلوا الدين عن الدولة ولكن دنيا الناس قاموا بها خير قيام. هاكم أنتم الآن موجودين، الحمد لله راكم موجودين في بلاد الغرب، تتحدثون وتتكلمون وتجدون الحرية. لو جئتم هنا البلاد من المطار يبدأ السؤال وتبدأ المخابرات، تبدأ التنكيل بكم، وأين كنتم وماذا فعلتم. وهناك إخوة جاءوا من الخارج ندموا لأنهم جاءوا إلى الجزائر، أصبحوا يستدعون من طرف المخابرات أنعم، ويقال لهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فإذا القضية قضية حرية، أعطوا الحريات للشعب الجزائري، دعوه. الشعب الجزائري ناضج يا إخوان، دعوه. لماذا تحاربونه هكذا؟ إذا عندنا طريق الشرع، هذا هو الذي نحن ندعو إليه ونعمل له. إذا كان هذا الطريق سد في وجوهنا، نحن نقول أن هذا طريق الشرع. التعددية السياسية تسمح بتأسيس حزب سياسي يدعو إلى هذا الطريق. أما أن هذا الطريق أنتم لا تطبقونه وترفضون التعددية السياسية الحقيقية، إن الكارثة آتية كل يوم نسمعها. هنا تجمعات، هناك حرق، هناك احتكاكات، هناك كذا، هناك كذا. ولذلك العقلاء هم الذين يستدركون الأشياء قبل أن تقع الكارثة. وأنا أقول لإخواني على كل حال، الآن الوقت قد انتهانا. أنا في الحقيقة كان مفروض من 9 إلى 10 عندي ساعة، ولكن رغم ذلك أول مرة أراني تفسحت مع الإخوة. فأرجو من الله على الأخير أو شيء من هذا القبيل، وربي إذن الله تبارك وتعالى. خوفوا فينا يا شيخ، تخلينا عن النصف يعني. سبحان الله، لا إله إلا الله. كل حال قدر الله وما شاء فعل. يا شيخ لو تعطينا موعد إن شاء الله يعني مرة تانية. هل كم خط خلاص تفضلوا وتحبوا تهضروا. وقال الشيخ خاطيني انا ها ونترك الميكروفون يحب يتكلم سبحان الله. خلوا نديروا معاه موعد احسن قبل ما يروح. تفضلوا ها. تفضل الاخ كريم ولا احد الاخوه يتفضل ها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ جوفي حب هذا الموعد ما يكون على العام أرجوك، يكون على الخاص ما بين الإخوة اللي نظموا، ويكون على بغتة مثل اليوم، يكون على بغتة. لا نريد المواعيد ولا نريد الأوقات ولا نريد، حينما يستطيع الشيخ ويلقي فرصة إن شاء الله يكون. الغرفة الآن فيها 180 واحد يا شيخ، وصوتك قد وصل إلى العالم، ألمانيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الخليج، الصين، كل الكرة الأرضية تسمعك الآن يا شيخ. فأرجوك لا تعطينا موعد على العام، فتحرز متى يكون لك إن شاء الله الوقت المباغت، وادخل علينا فنحن موجودين إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا هو إن شاء الله السؤال الأخير، يعني إذا كان فيك السؤال الأخير أعطي له الفرصة فقط الشيخ يجيبكم على السؤال الأخير ثم ينسحب. وبارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله عنا كل خير، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك لنا في الدنيا وأن يلقينا بك في الآخرة ويجمعنا في جنة النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Algerian 7 هاك خويا المايك، مصباح تستنى هاك. Algerian 7 Algerian 7 المايك لي خويا، اسأل اخر سؤال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كان صوت، هناك صوت للشيخ علي بن حاج. السؤال هو كالتالي، سؤال قصير وما يعني ماذا بك ان شاء الله تجاوبنا. توقع انه التقى رئيس الجمهوريه مع رئيس الاركان كاين صالح، وكاين صالح وجد كبير عمر بن سلاح، قالوا بلي فوالا عندكم خيارين، يا اما المصالحه يا اما الموت. في حال ما اذا اختار المصالحه، ما معنى المصالحه بالنسبه لكم يا شيخ؟ وثانيا وسؤال ثاني، اذا كان سؤال ثاني مثلا، في حال ما اذا لقدر الله انفلت الامن في البلاد، مثلا مثل ما شاهدنا في تونس ليبيا، في تونس ومصر انفلت الامن، في حالة ما إذا الجماعة المسلحة اللي مسلحين لله رب الجبل. بارك الله فيكم، السلام عليكم. شكرا شيخنا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا الفاضل، لو يعني تنك علينا ونزيد سؤالين، لأنه كان بعض الإخوة رعاش يعني تكتب لنا واحد. خونا عبد الفتاح ممكن تكتب لنا واحد، لو كان نقدر نضيف سؤالين نضيف أخي عبد الفتاح ولا الشيخ علي ممكن. أوكي بارك الله فيك. المهم نخليه لخونا مينو ومن بعد خونا شاهد ولا خونا نومان. تفضل يا مينو. تفضل. السلام عليكم. يعطيك الصحة أخويا، بارك الله فيك. أنا حبيت نسقسي الشيخ عبد الحاج، أول نظرك في فرنسا، فرنسا التي لم أظن الله أعلم لم تترك لم تخرج من الجزائر، هذه أولا. وثانيا هل أنت من محبوبين رأية الشباب القبة لارسيكا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل السؤال الثاني إن شاء الله. نوماد ولا شاهد؟ تفضل سوفت كير. السلام عليكم. السؤال هو كالتالي: هل لنا أن نعرف ما جرى بينكم فضيلة الشيخ وبين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيكم يا جماعة الخير. يا شيخنا الفضل علي بالحاج، هذه النقطة أثارها الكثير على الانترنت، ويجدون في تسجيلات على أساس أنك التقيت بالشيخ الألباني لك في السجن، كانوا خلال هذه الحقبة يجيبوننا في هذا التسجيل على أساس أنه تسجيل وأسئلة كانت منك للشيخ الألباني، وأنت أعلم بذلك، فإن شاء الله تردونا في هذا الموضوع. تفضل يا نوماد، وبارك الله فيكم، وخليه للمرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني هل سؤال ولا الله يبارك فيك. انا نخلي المكان تاعي للاكس مان لانه كان قبلي. تفضل اكس مان، تفضل. السلام عليكم يا جماعة. أنا ماشي ما يطلبوا المستمعون، أنا نخلي قادر واحد يخلي عيسى يطرح سؤال ليه وخلونا. السلام عليكم، تفضل اللي يطرح سؤال. السلام عليكم. إذن الإخوة الكرام، سبحان الله العظيم، سؤال أستاذ صالح طلب منه زوز أسئلة، قال لك ما عليش، أطرحته 12 سؤال. أنا شخصيا ما عم بليش ولا يجاوب السؤال الأول والله الثاني والله الثالث والرابع والله الخامس. يا جماعة إن شاء الله تكون فرصة أخرى بإذن الله عز وجل، ونطحوا هذه الأسئلة الحلية. هو دوك يأخذ الميكروفون ويحدد وش من سؤال يجيبه، وإن شاء الله في الفرصة الجاية هذه الأسئلة نعود نطرحها إن شاء الله. والإخوة دوك نكتب الأسماء تاعكم اللي راكو هنا بإذن الله عز وجل، كان في العمر بقية خطرة جاية هذه الأسماء الإخوة هما نديرهم الأولين إن شاء الله. نعم الحمد لله ما شاء الله. إذن شيخ تفضل، وإن شاء الله يعني لك الميكروفون. تفضل يا شيخ. أولا وقبل كل شيء أود أن ألاحظ ملاحظتين. الملاحظة الأولى وهي أنني أول مرة أتحدث في هذا الموضوع بهذه الطريقة، وليكن في علم الإخوة المستمعين أنني لا أعرف كيف أتعامل مع هذه الآلات. أنا فقط الولد جزاه الله خيرا هو الذي يساعدني في هذا، وأنا أصلا ربما لا أحسن الحديث عن طريق هذه الوسائط، وإن كان فيها فوائد على كل حال، ولكن كل ميسر لما خلق له. على كل حال ورغم ذلك أنا أعتذر، ربما بعض الإخوة لم أجبهم الإجابة الكافية الشافية، لأن الوقت أيضا له دوره. أسئلة أو جدال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب قوم فتح عليهم باب العمل وغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد بهم شرا فتح عليهم باب الجدل وغلق عليهم باب العمل. لا شك أن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا شك أن في كثير من الأحيان أتحدث في المسجد أو أكتب بيان، يعني على كل حال فيما يخص الأحداث الداخلية والخارجية في البلاد. أما أول مرة أتحدث بها عن طريقها، وأنا لا أتضايق، فليكن الجميع على علم أنني لا أتضايق من الأسئلة مهما كانت هذه الأسئلة صادمة أو جارحة، بل أحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالذي يكذب غيظه ربما سؤال جرحه في مشاعره ويكذب غيظه هذا عنده أجر عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وخيره من لباس أهل الجنة أيها يختار. ولذلك نحن إن شاء الله بإذن الله لا أتضايق من أحاول أن أجيب وأن أكون منصفا وأن أحرك العقول بسؤال آخر حتى يفهم كثير. مثل ما يقول الإنسان: أنتم فعلتم كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أقول لكن لا بد أن تشرحوا ما هي الأسباب التي جلبت الأزمة إلى الجزائر. قال قديما كانوا يقولون: قال المسمار للوتد لما تشكني، قال سل من يدقني. الأزمة لم تنزل من السماء، هناك أسباب لكل شيء، إذا ما فكرت أسبابه فليس دون قرع يفتح الباب. هذه الأزمة لها أسباب ولها جذور، جذور عميقة، ما لم نعالج هذه الجذور فستبقى هذه الأزمة وستتضخم بمرور الأيام والسنوات والليالي. ولذلك نحن الأسئلة الاتهامية، هناك أسئلة ليس من باب المعرفة ولا من باب الاستفسار، هناك أسئلة هي في حد ذاتها اتهام، لأن الذي يصوغها ويسوقها ويطرحها يطرحها من باب. لكن رغم ذلك نحن لا حرج علينا، ويهدي السائل إن شاء الله إلى أقوم السبيل. وفي بعض الأحيان هناك من يسأل سؤال وهو يعرف الجواب، وهو يعرف من هو المتسبب في أزمة البلاد، يعرف كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والعام والخاص في الجزائر يعرف كيف جاءت الأزمة وما هو أسبابها، لكن النظام لم يريد أن يسمع إلى الحلول التي طرحتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وطرحها شخصيات وطنية أمثال مهري، أمثال أي تحمد، أمثال يعني العقد الوطني، كل هؤلاء طرحوا الأزمة قبل ثورة تونس وثورة مصر، والحمد لله رب العالمين هؤلاء الثورات قامت وأصبحوا الآن يطبقون ما كنا نقوله في ذلك الزمان. ولذلك نحن نقول بأن أي أزمة سياسية في البلاد إذا أردت أن تحلها عن طريق الإقصاء أو عن طريق القمع أو عن طريق التصفية الجسدية أو التصفية المعنوية أو التصفية الإدارية أو عن طريق الإعلام بمعنى تشويه الإنسان وتشويه الناس واتهامهم بالاتهامات الباطلة، فهذه الحقيقة إننا نتمادى في الغي وفي الضلال ولن يفيد. لا بد أن نعترف بجوهر المشكلة، هناك مشكل في الجزائر، هنالك أزمة حدثت، لا بد أن نعرف جذورها، ولا بد أن يجتمع الجميع على طاولة واحدة ونسمع هؤلاء ونسمع هؤلاء، ثم نتفق على قواسم مشتركة ثلاثة أربعة على أساس تكون مثلا هنالك حكومة انتقالية، ثم بعد ذلك تعديل الدستور عن طريق هيئة تأسيسية منتخبة، ثم بعد ذلك فتح المجال لجميع الأحزاب السياسية. وأنا أقول بأن الأحزاب السياسية لا تحتاج الاعتماد، أذهب أكثر منها، مجرد اختار ويتأسس الحزب ويذهب إلى الشعب ويقدم مشروعه عن طريق التجمعات، عن طريق الإعلام، عن طريق قنوات يؤسسها، عن طريق كذا، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الشعب، فإذا اختاره فأهل وسهل. هذا هو الحل للجزائر ولسائر البلدان. الإقصاء لا يأتي بخير، لأن الذي تقصيه معنى ذلك أنك تقصي شريحة من المجتمع، شريحة موسى، وهذا يشعر الإنسان بأنه ما عندوش وجود في البلاد، ما عندوش تواجد سياسي في البلاد، فبالتالي يبقى في المعارضة إلى ما شاء الله. ولذلك نترك المجال مفتوح للجميع وبطريقة سلمية، أما إذا غلقنا باب السلم فسوف نفتح باب العنف. وبهذا لا بد أن نعرف بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ شاركت في العمل السياسي بطريقة سلمية وتحت إشراف النظام، هو الذي كان يشرف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وهو الذي أقر بأننا نجحنا، وهذا بمواثيق الدولة، لكن بعد ذلك سجنت القيادة وسجن الناس وعذبوا وفعلوا، فكانت ردة فعل. إذن فهذا ليس خيار السلاح، وإنما السلاح فرض على الناس فرضا، فأصبحوا يدافعون على أنفسهم من طرف بلطجية النظام، ومن طرف كتائب الموت التي اعترف بها زروال في حد ذاته، ومن طرف المحاكم الخاصة. نعم، فهنالك ملفات بجرائم هذا النظام. أنا مستعد أن أمثل أمام أي محكمة، فإذا أدنت بأي جريمة فأنا مستعد إلى أن ينفذ فيها الإعدام. هل هناك أكثر من هذا التحدي؟ سواء في محاكمة داخلية أو وطنية، ولكن النظام يدرك ويعرف، والحمد لله ما شهدت به الأمم المتحدة أصدرت حكم بأننا لا نستحق، لا أنا ولا الشيخ عباسي ذكره الله بخير لا يستحق هذا الحكم، 12 سنة موجود في المحكمة العسكرية. يعني الحمد لله أنا أخطأ، يعني هذه الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، لأنني أرى بأن الملاحظة الثانية فإنها حتى الذين لم يتدخلوا ليطرحوا هذه الأسئلة، يعني كأنني صلت وجلت في أدمغة بعضهم فأجبتهم حتى يشعروا بأنهم طرحوا السؤال واهتممنا بهم والحمد لله رب العالمين وأجبناهم. إلى هذه أول الغيث قطر ثم ينهمل، هذه المرة الأولى ومرة ثانية، وأنا لست متفرغ لهذه المسائل، يعني أجيب وأسأل وأجيب، وإنما فقط إلحاح بعض الإخوة على أنني أتحدث بهؤلاء الإخوة، ويعني فسحت هذا المجال. الآن أجيب على الأسئلة التي طرحت. أولا الاتهامات سبق وأن بيناها. أما قول الأخ مصادر موثوقة بأن قايد صالح يعني هو بوتفليقة التقوا وقالوا بأنه الناس اللي في الجبل إما أن يضعوا السلاح أو القتل، هذا أسلوب قديم ولن ينفع. لا بد أن نقول لا بد من حل سياسي حقيقي ومصالحة حقيقية. المصالحة تكون مع الخصوم ولا تكون مع غيرهم. أنت تتصالح مع من اختصمت معه، تتصالح مع من لا خصومة لك، يقول أنا دلنا مصالحة مع الحزب الفلاني، لكن الحزب الفلاني لم تكن له مشكلة. الأصل النزاع موجود بين السلطة وبين الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اعتمدها الشعب واختارها الشعب. نحن نزعوا منا سلطة البلديات وسلطة التشريعيات، يعني لابد أن نفرق بين حزب يعني هضم حقه وبين ناس استولوا على السلطة، استولوا على السلطة. فلذلك أقول بأن هذا كلام تافه ولا قيمة له، والمصالحة خلخة كالخون الشعب ومخادعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، أي صاحبهما في النار. هذا فقط التفاف، وما زال لحد الآن ناس موجودين في السجون، وما زال هناك مختطفين لم نعرف مصائرهم بالآلاف، وهنالك عائلات مشردة إلى يومنا هذا، وهنالك إخوة حتى الذين نزلوا من الجبل، الذين نزلوا من الجبل في 99 إلى يومنا هذا لم تعطى لهم حقوقهم. نعم، إذن فلا بد أن نذهب. ونحن لا نقول الأزمة ستحل بين النظام الجزائري وبين الجبهة، لا لا، نحن جزء من هذا المجتمع. لا بد كمؤتمر يجتمع جميع الفرقاء، يعني كل السلطة والجبهة وكل الأحزاب، ويضعوا الأزمة ويشرحونها ويعرفون الداء ويضعون لها الدواء الشافي الناجع الذي يرضي الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى، بلا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا انتقامات، لأن هذا الأسلوب سيمدد الأزمة ولا يحلها. هذه نقاط يعني أنا أتحدث بها عن كلام لا أقوله الآن، هذا قلته لقاضي التحقيق، ولاحظوا أنني لم أجب على سؤال من أسئلتي مهما كانت كثيرة، وقلت بأن الأزمة سياسية تحل سياسيا، تحل سياسيا. وأنتم تعرفون جاءوا ببضياف، ثم بعد بضياف جاء كافي، بعد كافي جاء زروال، بعد زروال جاء بوتفليقة، وبوتفليقة إلى يومنا هذا لم يحل الأزمة حل حقيقي، لم يحلها، بل ناور، بل أعطى الحصانة للذين دمروا البلاد وقاموا بالانتخابات، ولكن هذه مكافأة لهم لأنهم هم الذين جاءوا به من التيه الذي كان فيه 20 عاما ونصابوه، فكيف يعض اليد التي أطعمته؟ هذا شيء معروف على كل حال. ولذلك وفي بداية الأمر كان الناس يظنون أنه سيكون رجلا شجاعا وسيقدم على حلول جذرية، وقد كتبت له رسالة في 1999 وأنا سجين، وقلت لا بد من إحداث ثورة سياسية، والشيء مكتوب وموثق ولكنه لم يفعل وها هو آخر مرة كل ما قمنا به هو مقدمة لحلول سياسية. ما هي الحلول السياسية الآن في 2011؟ إذن هذه نقاط، يعني اسمحوا لي يا إخواني المستمعين والمشاركين، إذا كان يعني أحببت أن أوضح أحزاب، وعندما ألتقي بالشخصيات وعندما ألتقي بالناس في الطريق في الشارع كلهم يطرحون هذه الأسئلة، ولا شك أن أغلب الأسئلة لن يطرحوا عني سؤال يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، يعني يطرحون الآن أسئلة علي سياسية لأنني أشتغل بالعمل السياسي، ولا يطرحون علي أسئلة فقهية لأن هذه مسألة معروفة لها معروفة، فهم يطرحون أسئلة سياسية وأنا لا بد أن أجيب على هذه الأسئلة ذات الطابع السياسي لأنني مشتغل. الانفلات الأمني، نحن نسأل الله تبارك وتعالى لا يقع انفلات أمني، لأن الانفلات الأمني في الجزائر لا تحمد عواقبه وستكون آثاره أكثر من آثار تونس ومصر وليبيا وجميع الدول، لأن طبيعة الشعب من حيث الحدة ومن حيث الشجاعة ومن حيث ركوب الرأس هذه معروفة، ولذلك نحن نحذر من هذا إن شاء الله نحذر، ولكن إذا لم تكن هناك حلول فالنظام هو الذي يتحمل مسؤولية غلق المجال السياسي على المعارضة وعلى مطالب الشعب الجزائري وعلى رأسه شباب هذه الأمة الذي هو يصور. هؤلاء الذين الآن أغلبهم في العمر حالكم 61 71 واحد قريب 80 سنة وما زالوا يحكموا فينا، ويقول لك شباب هؤلاء لا يفهمون شيئا. أنتم لما قمتوا بالثورة ولا شاركتوا في الثورة كم كان عمركم؟ كم كان عمركم؟ صحيح احنا عندنا مثال في الجزائر يقول لي فات وقته ما يتمع في وقت الناس، خليهم الشباب هذو قادرين يحركوا البلاد ويجعلوها في القمة، عندهم الإبداع وعندهم القدرة وعندهم الذكاء، ولكن هذا النظام يحتقر الشباب ويحتقر حتى الشعب. الشعب يقول لك ما يفهمش ما يعرفش، ولذلك خليك احنا ما نمدوش الأحزاب السياسية. هذا وزير الداخلية يقول نحن لا نعطي الأحزاب السياسية، لماذا؟ قالك الشعب ربما ما يسيء الاختيار. إذن هذه نظرة انتاعهم دونية للشعب الجزائري، هؤلاء لا يحترمون الشعب، يحترمون الشعب إذا اختارهم هم، أما إذا اختار غيرهم فهذا شعب قاصر، شعب تافه، شعب لا يحسن الاختيار. إذن لابد أن نعرف بأن الجزائر مقبلة على مشاكل خطيرة جدا على جميع المستويات، سواء المستوى، والجزائر صارت من 88 وما زالت صائرة إلى يومنا هذا ولم تحل الأزمة، من 88 إلى يومنا هذا الأزمة لم تحل في الجزائر الحل السياسي. عندما جاءت التعددية انتكست الأمور وصادر اختيار الشعب، ونحن ما زلنا نعين إلى يوم الناس هذا، وعندما نواجههم نقول عندنا حق في هذه البلاد ولا يستطيع أحد أن يمنعنا من حقنا، عندها تقوم القيامة. أنتم قتلتم وأنتم فعلتم، هاتوا يا سيدي هاتوا الاتهامات تاعكم يا سيدي، هاي تفضلوا أنا أتحداكم هاتوا الاتهامات تاعكم، ما هي الاتهامات التي كانت وجهت لي في البوليدة؟ ما هي الاتهامات؟ اتهامات باطلة زائفة لا أساس لها من الصحة، وقضيت أنا والشيخ عباسي ومع الإخوة اثنى عشر سنة تبحر وجول، حكمت عليه نفس المحكمة ونفس القاضي، 6 سجن 15 سنة سجن، 15 سنة لم يقضي منها إلا 3 سنوات وأعطي له الباسبور الدبلوماسي وخرج بأي حق؟ بأي حق؟ هذه لماذا يغفلون عليها؟ لماذا خرج؟ بأي حق؟ أنا نقضيها 12 سنة لأننا نجحنا في هذا البلاد. اللي ينجح لابد تعاقبه، واللي يخسر لابد تكافئه. انقلبت الأمور، هذه أمور كثير من الناس لا يعرفها. نحن لا نطالب في بلادنا بأي شيء، نطالب أننا نحن عندنا مشروع، هذا المشروع نقدمه للشعب، الشعب هو اللي اختار. يقبلنا أهلا وسهلا، يرفضنا أهلا وسهلا، ليقصي الشعب هو الذي يقصي. ولذلك أنا أرى أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زالت معتمدة ولم تحل، حلت بورقة إدارية ولكن اجتماعيا لم تحل وسياسيا لم تحل، لأن الجبهة الإسلامية يعني أقصيت بالقوة الحديد والنار تقنبل في الشعب الجزائري، مثل هذه الطائرات التي تقنبل، كان يقنبل بها القذافي حتى جاءته داهية دهياء أيضا منها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم كما قال الشاعر. إذن فالمسألة ما عندنا محسوم، بقيت عندنا فرنسا معروفة عندنا، هذا السؤال يقول وجدت في فرنسا، فرنسا معروفة، فرنسا ما زال عندها أطماع في الجزائر، وأنا أقول لكم فرنسا أرادت أن تتدخل في الجزائر عن طريق هذه القضية التدخل في ليبيا. القضية ليست قضية تدخل، وإنما أيضا فيها تهديد مبطن للجزائر، أيضا تهديد مبطن للجزائر. ولذلك هذا التدخل الأجنبي يهدد دول المغرب العربي جميعا، وأصبح مكشوف الآن، لأن احنا الأسلحة انتعنا نديروها غير بالاستعراضات. أنا شفنا الاستعراضات انتع القذافي والاستعراضات انتع الدبابات والطائرات والميج والميراج، ماذا فعلت هذنا؟ ماذا فعلت؟ تأتينا أمريكا ويأتينا فرنسا ويأتينا كذا ويأتينا كذا. ولذلك المعارضة قلنا في ليبيا لابد أن تكافح الأمرين معا، الاستبداد الداخلي والاستبداد الخارجي، الاحتلال الداخلي من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا، وأيضا الاحتلال الخارجي الذي لا يقل خطرا على مستقبل هذه البلدان. والمعارضة ينبغي أن تعارض بقناعتها وبإرادتها وبقوتها، ولا تستعين بالخارج. هذا أول، هذه نقطة أحببت أن بقيت قضية رائد شباب القبة. شباب القبة بالطبع هذا حي ساكن فيه، ولكن تنجح بالعقل وبالأخلاق وبالسلوك الحسن، هي وسائر الفرق الوطنية، لأن الرياضة أخلاق. إذا كان ذهبت، أنا كنت نعرف لاعبين في القبة ولا في بيلكور ولا في باب الواد، يعني ناس والله العظيم لاعبين يعني شابعين، عندهم أخلاق وعندهم أدب ويعرفوا كيف يتكلموا ويعرفوا كيف يجلسوا ويعرفوا يعني ما شاء الله. لكن اليوم للأسف الشديد بعض اللاعبين يعني في الحقيقة أخلاقهم تحت الصفر، ماشي أخلاقهم هذا كيف يربوا الناس، يقولوا الكلام الساقط ويقولوا الكلام اللي ما لازمش ويعملوا كذا. أما بكري كانوا لاعبين ومحترمين وأبناء أسر وعندهم أخلاق وعندهم يعني ما شاء الله. إذن هذا بالنسبة للرياضة. بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، هذا رجل خدم يعني قدم أكبر خدمة، ميز الصحيح من الضعيف. التقينا به في الأردن، ولكن متى التقينا به؟ التقينا به في حرب الخليج، وكان الحديث انتعنا منصب في حرب الخليج، وبدليل بعض الناس يتحدثون ويزايدون حتى أنهم صنعوا حوار غير صحيح. أنا كنت في السجن في ذاك الوقت، ولذلك لا بد أن نعرف. ولكن نحن أيضا لا نتعصب لا للألباني ولا لغيره، لأن هؤلاء منهجهم عدم التعصب، هم كانوا ضد التعصب المذهبي، فكيف نتعصب لهم نحن؟ وهم أيضا يخطئون ويصيبون، بدليل أن الشيخ الألباني رحمه الله هناك أحاديث صححها ثم ضعفها، وهناك أحاديث ضعفها ثم صححها، وهي أحاديث كثيرة. الكبيرة، والذي يقرأ كتاب مقدمة الترغيب والترهيب يعرف بأن الشيخ الألباني يعني تحدث لماذا صحها بعض الأحاديث وضعفها ثم تراجع عن ذلك. هذا دليل بأن الشيخ الألباني عالم له فضله وله مكانته وله منزلته في قلوبنا والحمد لله، ولكن لسنا أيضا متعصبين لا للشيخ الألباني ولا لغيره من العلماء. نحن نأخذ الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال الإمام مالك كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. أما الذين يتعصبون لهؤلاء ويجعلون الإسلام لا بد أن يفسره فلان وفلان وفلان بمعنى، وأيضا يهضمون حقوق الآخرين من العلماء. العالم الإسلامي في علماء في العالم العربي والعلماء في العالم الإسلامي وعلماء حتى في الغرب أمريكا وفرنسا، هناك علماء لهم علم ولهم معرفة. أما أن نقصر دائرة العلماء على 3 أو 4 أو نحصر الإسلام في الفهم السعودي فقط، الشيء اللي يجي من السعودية هذا هو الفهم للإسلام واللي يجي من دولة أخرى هذه قسمة غيزة، والإسلام لا يأمر بهذا ونحن لسنا متعصبين. جعلوه من حوار فلا أساس له من الصحة، نحن تحدثنا في قضايا معينة والحمد لله رب العالمين. هذا الآن بقيت الآن كلمة الأخيرة، أسأل الله تبارك وتعالى لجميع السامعين ولجميع أن يعملوا الفكر والعقل والروية وأن ينصفوا وأن يتثبتوا. ربي قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واليوم الإعلام والجرائد وكذا أصبحت في الحقيقة تشيع الكذب وقالت السوء على الناس، ولكن نحن نرى بأن هذا من الحسنات. ربي عز وجل يحب واحد يعطيه حسنات، كان الإمام الحسن البصري إذا اغتابه أحد يذهب بطبق من تمر ويعطيه فيقول أنا اغتبتك وسبيتك وقلت كذا وكذا وانت جيب لي التمر، يقول له لقد أهديت كيف لا بد أن أجازيك. فنحن لا نرد على الـ على على الـ الزيف بمثله، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعل صدورنا رحبة تسمع، ويجعل ربي عز وجل نتجاوز عن بعضنا البعض. ولكن الشيء الذي لا يمكن أن نتجاوز عنه ولا يمكن أن نتنازل عنه ألا وهو حقنا في التواجد السياسي في بلادنا طال الزمان أو قصر. ولو كلفنا ذلك أن نموت دون هذا الحق، هو الذي يختار لا هي الجنرالات ولا هو بوتفليقة ولا أمريكا ولا فرنسا. هذا ساركوزي كان يقول نحن ما نحبوش دولة طالبان في الجزائر، وما دخلك أنت، ما دخلك طالبان ومش طالبان ولا هذا الشعب يختار خلاص انتهى. هذه قاعدة ذهبية، راه يقولوا قاعدة عالمية، الشعوب يعني تختار خلاص. المهم نحن لا نحمل سيفا على الشعب، لا نحمل سيفا على الشعب ولا نتعدى على الشعب، نحن نعرض عليه كما كنا نعرض. هل هنالك تهمة وجهت لي أنني اعتديت على مواطن المواطنين في حيي ولا في وين نسكن؟ يعني تعديت على إنسان أو شيء؟ هذا رأيي ولن أتنازل عنه، وليست السلطة هي التي تقصي ولا وزير داخلية ولا يقصي. احنا من حقنا نديروا حزب ومن حقنا نعملوا العمل السياسي، وإذا حبوا هذا الصفحة تطوى. أما إذا حبوا يحاكموا ويحبوا تبقى مفتوحة احنا معاهم حتى إلى يوم أن نلقى الله تبارك وتعالى. جزء منه في الدنيا ننجملونه وعند ربي عز وجل وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. نسأل الله لنا ولكم ولسائر السامعين ومعذرة على كل حال أفضت في هذا المسألة لأنها أول مرة، ولأن الأسئلة يعني في الحقيقة متنوعة، وهذه أول مرة إن شاء الله يعني كعربون إن شاء الله. نسأل الله إذا كان عندي وقت، وأنا على كل حال وقتي ليس لي، هو وقت نتاع الناس وقت نتاع الأمة، إذا صبنا وقت نجي إن شاء الله ونتكلم مع إخواني ويطرحوا الأسئلة ونجاوب عليها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، والله الموفق. ولكن أهم من الجواب على الأسئلة والأخذ والرد أهم هو العمل في الميدان. العمل في الميدان والثبات على المبادئ والعمل من أجل افتكاك الحقوق المهضومة. ولو كلفك تدخل الحبس يقتلوك يديرولك بومبا يفجروك يديروا أي شيء. الإنسان لابد أن يثبت. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يرفع صوته وأن يقول كفى لهذا النظام. ولا بد أن يتغير أو أن يرحل، ولا بد أن يأتي جيل الشباب إن شاء الله بإذن الله عنده علم عنده كفاءة ممكن تقصوا خبرة. الخبرة هذه يعطيها له الناس اللي يثق فيهم واللي يعني يثق فيهم هم إن شاء الله بإذن الله. لأن الحياة هذه مراحل، ما يعرفه الشباب اليوم قد لا يعرفه الآخرين. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الخاتمة، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وبورك في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن بدورنا نقول لك بارك الله فيك يا شيخ، والله حفظك. وكذلك نقدم الشكر لجنود الخفاء الذين سهروا ويعني بذلوا كل ما في وسع مساكن باش يمكنوا الشباب الموجود في الغربة حتى يتسنى له الحديث مع الشيخ. وربي يحفظك يا شيخ، وربي يحفظ لك ولدك ويحفظ سائر المسلمين والمؤمنين إن شاء الله. ونتمنى من الله عز وجل أن يكون اللقاء القادم عن قريب إن شاء الله. ثم ماذا تحبوا تقولوا إلا الإخوة اللي زاد من اللي سهروا على هذا الشيء؟ إذا تحبوا تقولوا كلمة تفضلوا، إذا ما كانش نختموا هكذا باش نخليوا الشيخ إن شاء الله يروح. أنا نترك الميكروفون دقيقة، ربما الإخوة اللي زاد من اللي سهروا على هذا المسألة يتفضلوا إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وجعل الله في ميزان حسناتك، وربي جزيك إن شاء الله. والحمد لله أنه أتيحت لنا الفرصة للإجابة عن الكثير من الأكاذيب، وخاصة في غيابكم عن الساحة وفي تواجدكم في السجن كثرت الأقاويل، كما يقول المثل الشعبي كي يروح الصيد أو يطيح الطور تكتر عليه السكاكين، وغيب يا قط ألعب يا فار. فمن ضمن الافتراءات هذه التلفية الكليماتيزي قضية الشيخ الألباني رحمه الله وغيرها من القضايا، بإذن الله إن شاء الله يكون فيها توضيحات في الأيام المقبلة، وجزاكم الله خيرا. ونخليه الكلمة الأخ كريم والأخ صريح الجزائري والأخ شاهد والأخ نوماد والإخوة الأدمينية وأخونا أوراس وأخونا المهاجر لو كحب يتدخل فتفضلوا، إليكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الشيخ علي بالحاج. ربما الشيخ علي بالحاج لم نعطي له من نحن بالضبط، يعني أقول نعم من نحن بالضبط، نحن شباب جزائري. ربما نختلف مع علي بالحاج، ربما نتفق مع شيخنا علي بالحاج، لكن نحن شباب جزائري، شباب يحب الجزائر. إلى يعني سوف نقول يعني من أعماق قلبنا أننا نحب الجزائر وسنموت من أجل الله ونموت إن شاء الله. وبارك الله فيكم، وبارك الله فيكم على حضوركم ورفع الهمم إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ علي بالحاج. وما تفرق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله ألف خير يا شيخنا. مثل ما قال الأخ كريم، نحن حركة من الشباب أو ثلة من الشباب، الشباب حر جزائري يريد تغيير النظام بطريقة سلمية بحتة إن شاء الله. فجزاك الله ألف خيرا، بارك الله فيك. تختلف آراءنا من اليسار أو من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ومن الشمال أو من الشمال إلى الجنوب، ففينا كل الطيارات، ونحاول أن نحضن كل الاتجاهات إن شاء الله، لكن تغييرنا إن شاء الله للنظام الجزائري سيكون سلميا وأضع سطرين أو ثلاثة أو أربعة أو ما شاء الله تحت سلمي حتى لا نقع في أي شيء إن شاء الله. أبوك ماذا بك إن شاء الله جينا مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، أقل شيء للتوعية، للتوعية حتى نضع النقاط على الحروف لأنها كثرت كلمات بدون حروف ولا. وإن شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خير وأترك المايك للإخوة المهاجر أو بعض الإخوة الجديد يدخلوا إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم، أنا تاني ندخل. السلام عليكم، بارك الله فيكم، شكرا للشيخ. أنا نموت عليك شيخ علي، أقسم بالله نموت عليك، وفيف انت وفيف الرجال اللي كما انت يا، وبارك الله فيكم قاعد للحضور. شكرا. السلام عليكم، بارك الله فيك الشيخ والله يجعلها في ميزان حسناتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم، شراكم الجمعة لباس. المهم نظن الشيخ هذا بالحاجة خرج، ولكن عندي كلمة في دقيقة قط إن شاء الله. نحن الآن